الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أن نجتمع في هذا المجلس لتدارس التوحيد، صلى الله أن يوفقنا للتوحيد وأن يزيدنا تمسكا وإيمانا، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يدخلنا ووالدينا الجنات النعيم بالتوحيد. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 18 من شعبان لعام 36 و400 ألف، الموافق 5 من الشهر 6 لعام 15 و2000. نستمر في قراءتنا لكتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد وقفنا على باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سؤال: من هو المخاطب في هذه الآية؟ وما المقصود بالشيطان؟ وما المراد بأوليائه؟ اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. الجواب: المخاطب في هذه الآية المؤمنون، والمقصود بالشيطان إبليس، والمراد بأوليائه حزبه وجنده وأعوانه. اشرح شرح الآية. يخبر الله تعالى أن الشيطان يخوف المؤمنين. هذه الآية نزلت في غزوة بدر، وكان المؤمنون أذلة، يعني قليلون ضعفاء، فالشيطان يخوف المؤمنين من الكفار، يخوف المؤمنين من الكفار. فرب العالمين يقول: فلا تخافوهم، لا تخافوا من الكفار، وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقيل المعنى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني إنما سلطته هو سلطانه على أوليائه يخوفه فيخافوا منه. فأما المؤمنون فلا يخافون إلا الله عز وجل، فلا تخافون مخافون. في فرق بين المعنيين. المعنى الأول: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه. المعنى الثاني: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فليس له سلطان على المؤمنين، يخوف من؟ أولياء، أولياءه يخافون منه، يخوفهم يخافون منه، كما أن المؤمنين يخوفهم الله بنفسه فيخافون من الله، وأولياء الشيطان يخوفهم الشيطان من نفسه من الشيطان فيخافون من الشيطان. فرب العالم يقول: الشيطان يخوف أولياءه فيخافون منه، وأنتم خافوا من الله عز وجل. أو المعنى: الشيطان يخوفكم من أوليائه، يجعل في نفوسكم بأن أولياءه سينتصرون عليكم، فلا تخافوا، فلا تخافوهم، لا تخافوا من أولياء الشيطان الذين ماذا؟ يخوفكم الشيطان بهم، وخافون إن كنتم مؤمنين. من استوعب المعنيين؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، أو إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فيخافون منه، أما أنتم فتخافوا من الله، فلا تخافوهم وخافوا. ها، من يعد المعنيين؟ يا الله أحمد. المعنى الأول: أن إنما ذلكم الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه، يخوف المؤمنين بأوليائه. ها؟ بأوليائه. نعم. المعنى الثاني: أن الشيطان يخوف أولياءه فيخافون منه. أن الشيطان يخوف أولياءه فيخافون منه. صح؟ نعم. ها، من عيد؟ ها. المعنى الأول: أن ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم من أوليائه. يخوفكم من أوليائه أو بأوليائه. ثاني: الثاني انما يخوف اولياءه أم اولياءه اما المنفع يخوف. ولعل الارجح ماذا اللي هو باوليائه بدليل قال فلا تخافوا هو يخوفكم باوليائه الا تخافوا من اوليائه وخافوني ان كنتم مؤمنين. ولو حمل المعنى على الايه على المعنيين صحيح. وكذلك الشيطان ماذا يفعل يخوف اولياءه فيخافوا منه كما قال جل وعلا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يعني خوفا كانوا يستعيذون من الجن فينحرون الإبل لهم ويقول نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من سفهائه. فاللي حصل زادوهم رهقا لأن الشيطان كلما تبع كلما زاد واستسلط أكثر صح كما قال الله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك. اللي يتبع الشيطان يتسلط عليه اليوم يقول اذبح ذبيحه وبكره غدا يقول اذبح ذبيحتين وبعدها يقول افعل وبعدها يقول افعل وبعدها يقول اقتل وبعدها يقول اسجد وهكذا. فالشيطان كلما تبعه الانسان كلما ازداد واضح. فالايه صالحه للمعنيين. لماذا ما جلست حيث انتهيت؟ يلا اجلس الحين خلاص لا تقعد ابو الحظ الرجال تتأخر غلط. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل جاء متأخر يوم الجمعة يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت وأنيت يعني هم جاء متأخر هم تأذي الناس ووقفت الدرس وخليت هذا يطالع وهذا كذا هذا غلط زين لا تعيدها. شوف مثل هذا الشغل التركي ذرب جاك صفطين جاك على الشارع وصف شفت ما جاك شفت تركي طيب نعود الدرس. إذن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه من أوليائه فلا تخافوا ما خافون إن كنتم مؤمنين. والشيطان يخوف أولياءه لأنه له سلطان عليهم إن عباد ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعه. يلا كمل. قال شرح الآية يخبر الله تعالى أن الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه ويعظمهم في صدورهم ونهى الله المؤمنين أن يخافوا غيره وأمرهم أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون أحدا سواه إن كانوا مؤمنين لأن الإيمان يقتضي أن يكثروا خوف الله تعالى على خوف الناس. نعم. طيب لو أن الإنسان خاف من الناس ها كلما قوي خوفه من الله عز وجل كلما ضعف خوف الناس في قلبه. فلذلك إذا كان خوف الله في قلب العبد قويا لم يبقى خوف للناس في قلبه أو من الناس. طيب وإذا خاف إذا خاف خوفا فطريا ما من إنسان إلا ويخاف مهما يكون شجاعا في درجة معينة ما يتحملها. وذاك الروافض عابوا على أبي بكر الصديق فلمزوه قالوا إنه لما كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم خاف خواف خاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. يا شوف خايف خواف. فالجواب على هؤلاء قالوا خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب أنه خاف خوفا فطريا فهذا لا يعيبه فإن نبي الله موسى كليم الرحمن خاف ولا ما خاف ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخاف يعني خاف ولا لا. فكونه لو خاف أبو بكر الصديق ما المشكلة أيما أكمل أبو بكر الصديق ولا موسى كليم الرحمن عليه السلام موسى ومع ذلك ولا مدبرا ولم يعقب بل قال الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الكهف ماذا قال؟ قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. ما في مشكلة الإنسان يخاف لكن المشكلة أين يا أخوان؟ أن الإنسان يخاف من الأولياء كخوفه من الله عز وجل. واحد ميت منذ مئات السنين ويخاف يعمل فيه شيء يخاف يقطع رزقه يخاف يزهق روحه يخاف يعني يخسر ماله الولي الفلاني إذا ما فعلت يفعل فيك ويفعل فيك. ها يجوز هذا؟ لو وجد الشخص هكذا يخاف من الولي الميت المقبور كما يخاف من الله عز وجل، يوصل الولي لا يسمعك، لا يسمعك الولي، لا تقول ما يستحقون المولد، لا تقول ما يستحقون الدعاء من دون الله، لا تقول اذبح لو ذبيحة ما اليوم مولده، وإذا ما ذبحت ذبيحة إذا ما قدمت هدية حيخرب بيتك. يجوز هذا؟ وجد بعض الناس يروج ورقة إن ما نسخت كذا وكذا يحصل فيك كذا وكذا، يروح ينسخ، الحين قام يصورون أو يرسلها واتساب أو للسابق مساكين، ينسخ خايف إن إذا ما نسخ يحصل فيه ويحصل فيه. ورقة فلان حامل مفاتيح ها المسجد النبوي أو فلانة زينب أو كل يوم كل تتجدد هالخرافة والناس يخافون. الشيخ باز رحمة الله لما انتقد هذه الورقة التي توزع بين الحين والآخر، لعلها مرت عليكم، واللي ما ينسخ يحصل فيه يحصل فيه، واللي نسخ حصل له حصل له، اللي ينسخ الورقة هذه يحصل له ويحصل له ويحصل له، وإذا ما نسخها يحصل عليه كيت وكيت. قال الشيخ بن باز واللي ما ينسخ المصحف ماذا يحصل له وماذا يحصل عليه؟ من فينا يا إخوان بحياته نسخ المصحف من أول آخر؟ ها من؟ في واحد نسخ المصحف؟ أيهما أعظم، المصحف ولا الورقة هذه اللي رؤية في المنام شايفها واحد؟ ها خرافة. الشيخ أحمد، من الشيخ أحمد هذا؟ اللي ما ينسخ المصحف شو يصير فيه؟ شو فيكم يا ويلكم ما نسخت المصحف؟ ما الله أمرنا كل واحد ينسخ المصحف صح؟ واللي ما ينسخ المصحف ليس بواجب. هالأمة فرض كفاية أن يحفظوا مصحفهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما نسخ المصحف ولا الصحابة، ولا وجد المصحف ها مجموعا إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف اللي ما ينسخ المصحف سلامات ما عليه شيء ولا يجي عليه شيء، واللي ما ينسخ الورقة هذه واحد ما نسخه حصل فيه، واحد احترقت تجارته، واحد ماتت زوجته، واحد فقد ابنه، لماذا؟ لأنه ما نسخ هذه الورقة. هذا كلام باطل. فالخوف بهذه الطريقة شرك، خاف الله عز وجل. وأسوأ من هذا من يقول لا تخاف من الله، ويروى عن إحدى العابدات وقالها رابع العدوية، يزعمون أنها كانت تعبد الله وتقول إنما أعبد الله حبا لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. هل الذي ما يخاف من الله مستهتر بالله عز وجل، والذي لا يرجو الله عز وجل مستغني عن الله؟ وهذه أعظم الذنوب، أن إنسان لا يخاف من الله أو أنه يستغني عن الله. وهل بإمكان إنسان أن يستغني عن الله طرفة عين حتى يقول إيش؟ بل وجد البعض من الكلمات الكفرية أن قال ربي لو أدخلت للنار فلا أبالي، المهم تكون راضي عني. أصلا هذا سوء أدب مع الله وسوء ظن بالله، كيف أرضى عنك ها ويدخلك النار؟ لو فعل هذا الفعل أحد الناس لعاب عليه الناس. لو أن ابنا بارا بوالديه من أحسن ما يكون، ومع هذا البر أساء إليه أعظم إساء. أخي يا أخي الولد هذا ما شاء الله زين معاك وكذا، لماذا تسيء إليه ابنك البار؟ كل من يتمنى يكون له ابن مثل، ولو كان لك صديق أو جار أحسى إليك ثم أسأت إليه لعاب عليك الناس، قال هذا والله جار حط على الجرح يبره، كيف تسيء إليه؟ فإذن كيف يليق بالله عز وجل يرضى عن عبد ويحل عليه رضوانه فيدخل النار؟ أعوذ بالله. فيقول بعضهم لا أبالي حتى لو أدخلت للنار، حتى لو حرمت، المهم راضي عني. لا، كيف لا يخاف المسلم من الله عز وجل؟ والله عز أمرنا أن نخاف منه، أمرنا أمر، فقال فلا تخافوهم وخافوني، قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كيف لا يخاف الإنسان من الله عز وجل وعباد الله الكمل الأنبياء المرسلون؟ قال الله عنهم إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبة. المسلم لا بد له من الطمع برحمة الله والخوف من عذاب الله. كيف لا نخاف من النار والله يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة؟ كيف يقول الله للنار أنت عذابي وعذ بك من أشاء، وهذا يقول إيش لا أخاف من النار؟ هذا كلام باطل، عقائد زائغة خبيثة. وقد تطرح هذه العقيدة عن بعض العامة ويستحسنها، نعم تجد جمهور وكذا يقول لهم هذا الصوفي ربي أعبدك حبا لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنة، يقولون الله أكبر. بعضهم يقول مستحسن الأمر، ها شو ما يطلع هاي شنو هذا ليش لأنك أكبر، إيش الكلام هذا؟ هذا كفر، أخاف من الله ولا أرجو رحمته، لا تخاف من الله. هذا الناس تعيب على يقول تقل ما تخاف الله، ما تخاف الله، هذا يقول أعبدك يا ربي لا خوفا منك ولا من نارك ولا همتني النار لو أدخلتني الجنة ما أريدها، المهم أعبدك حبا. ثم هل هناك منافات بين أن تعبد الله ها خوفا ورجاء وحبا؟ لا منافات، بل هذه أركان العبادة، لا تقوم العبادة إلا بماذا؟ بالحب والخوف والرجاء. انظر كيف يلبسون على الناس فيقول أعبدك حبا لا خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك، يقول الله أكبر الله أكبر. هذا باطل كلام، هذا باطل. صف الله عباده وإيش يا أخوان الله إيش من خشة ربهم مشفقون، ها أليس كذلك؟ يخافون ربهم من فوقهم، ملائكة، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وهذا يقول ما خاف الله. نعوذ بالله من الضلال، يستحسنون هذا الضلال ويظنونه أنهم يحسنون صنعا. انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا. نعم تفضل. قال ومناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على وجوب إفراد الله بالخوف لأنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك ينافي التوحيد. سؤال: عدد الخوف واذكر أنواعه مع بيان حكمها. الجواب: الخوف هو الفزع والوجل وتوقع العقوبة، وهو أربعة أنواع. الأول: خوف الله تألها وتعبدا له وتقربا إليه، وهو من أعظم واجبات الإيمان. هذا الخوف تألها وتعبدا لا يجوز إلا، ما يجوز إنسان يخاف من ولي ولا من رسول ولا من ملك ولا من شيطان ولا من عدو، يخافه تألها وتعبدا. من اللي له الحق الذي يعبد بحق؟ من؟ الله وحده. نعم. الثاني خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من غير الله من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب أن يصيبه بما يكره، وهذا شرك أكبر ينافي التوحيد. نعم. الثالث أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. لكمال التوحيد. نعم. الرابع لازم نعرف حاجة يا أخوان مهمة جدا، كل المعاصي هي من جنس الشرك، كما أن كل الطاعات من جنس التوحيد. في توحيد لله عز وجل، الصلاة، الصيام، الزكاة، السواك، الذكر، قراءة القرآن، خطى المساجد، البر، الصلاة، كل الطاعات هذه إيش؟ من جنس التوحيد، لذلك يتعبد بها المسلم الله عز وجل ويبتغي وجهه. المعاصي وإن لم تخرج من ملة الإسلام هي من جنس الشرك. واضح؟ طيب كمل. الرابع الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو نحو ذلك مما يخشى ويخشى ضربه، فهذا جائز ولا يذم فاعله ما لم يكن فيه مبالغة. يعني في ناس خاف من حشرة، إذا شاف الصرصور كأنه شايف أسد، هذا يذم عنه، صح ولا لا؟ ناس يعني خوف زايد، هذا مذموم. نعم.

أي إذا قدر لك رزقا أتاك ولو اجتهد الخلق في منعه، وإذا لم يقدر لم يحصل ولو اجتهدوا في إيصاله إليك. ومناسبة الحديث للباب أن فيه ذما لمن خاف الناس وقدم رضاهم على رضا الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. سؤال: ما معنى التمس؟ واذكر ما يستفاد من الحديث وبين مناسبته للباب. معنى التمس أي طلب. ويستفاد من هذا الحديث أن من اتقى الله كفاه مؤونة الناس. ثانيا: الحث على تقديم رضا الله على رضا الناس والتحذير من ضده. ثالثا: أن من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. طيب، يرضي الناس، يرضي الله بسخط الناس، إنها ليس المراد أنه إيش كل ما هو في رضا لله هو في سخط الناس، كلا، لكن فيما لو تعارض هذا مع هذا، إن أرضى الله عز وجل ففيما يرضي الله عز وجل فيه سخط لبعض الناس، فماذا يفعل؟ يرضي الله ولو سخط عليه. انتبه، ليس هناك تلازم بحيث كل شيء يرضي الله بالضرورة يكون إيش يسخط الناس، لا، ولكن فيما لو تعارض فوجد زوج أو زوجة أو أب أو مسؤول أو كبير أو صغير أو عامة المجتمع أو العشيرة أو القبيلة ما يرضى بهذا الفعل الفلاني وهو مرضى الله عز وجل، فيأتي هذا يفعله ولو سخط الناس. وليس المعنى أن كل ما هو مرضي لله مسخط للناس، لا، كما لو أمرك والدك بالصلاة وأنت صليت، هذه الصلاة فيها رضا الله عز وجل، هل فيها سخط الوالد الذي هو أصلا يأمر بها؟ لا. لكن لو وجد أب يسخط من بناته إن احتجبنا، إذا تسترنا فهن اخترنا الستر الجميل وسخط الأب على هذا الفعل منهن، يأتي ونعيش نقول هي تريد رضا الله عز وجل ولو سخط زوجها أو أبوها أو من سخط. واضح؟ نعم. الأول ذاك هذا من التمس صحيح حديث. نعم، كمل. الرابع: إثبات صفتي الرضا والسخط لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. نعم، الله عز يرضى ويسخط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم نعوذ برضاك من سخط، وهذا يليق بالله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يؤمنون به لأنه وارد في الكتاب والسنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أباء بسخط، أفمن سخط، أفمن اتبع رضا الله، لا، أباء بسخط من الله. المهم أن الرضا والسخط هذا مما ثبت في الكتاب والسنة، فأهل السنة ماذا؟ يؤمنون به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يحرفونه ولا يعطون الله عز وجل عنه، ويعتقدون بأنه يليق بالله لا يماثل المخلوقين. نعم. قال: ومناسبة الحديث للباب أن فيه وعيدا لمن خاف الناس فآثر رضاهم على رضا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. الباب اللي بعده: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا قال: وعلى الله فتوكل، قدم الجار المجرور، لم يقل توكلوا على الله، قال: وعلى الله فتوكل. ما يفيد ماذا؟ الاختصاص، أن التوكل خاص بالله عز وجل، وذلك لا يجوز أن يقول إنسان أتوكل على الله ثم فلان، لأن التوكل عمل قلبي يكون على الله وحده. نعم، يأتي بمعنى التوكيل، وكلت فلانا يعني فوضت أموري المادية يقوم بها عني، يوقع عني ولا يطلع ترخيص ولا يشتري ولا يبيع، هذا توكيل، هذا لا بأس، وكلت فلانا. أما تتوكل على فلان، لا، توكل على الله وحده. توكل على الله ثم على فلان، لا، التوكل هو صدق اعتماد القلب في جلب نفع دفع ضر، أن يكون إنسان صادق باعتماده على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، وهذا لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، وهو من أجل العبادة. والله يقول من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي من كل شيء. نعم. سؤال: ما معنى هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد؟ الجواب: يقول تعالى إن كنتم مؤمنين بالله ومصدقين به فلا تعتمدوا في جميع أموركم إلا عليه وحده. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن التوكل على الله عبادة، يجب إخلاصه لله، فصرفه لغيره شرك ينافي التوحيد. سؤال: عدد التوكل، واذكر أنواعه مع بيان حكمها وما علاقته بالإيمان. جواب: التوكل هو الاعتماد والتفويض، وهو أربعة أنواع. الأول: التوكل على الله في جميع الأمور من جلب المنافع ودفع المضار، وهو واجب ومن شروط الإيمان. ودينا من شروط الإيمان الله يقول إيش؟ إن كنتم مؤمن، ها؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمن، وهذه إن شرطية، يعني إذا كنتم مؤمن حقا فتوكلوا على الله وحده. نعم. ثانيا: التوكل على المخلوقين في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو رزق أو حفظ، فهذا شرك أكبر منافي التوحيد. ثالثا: التوكل على الأحياء الحاضرين، كالتوكل على الأمير والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، هذا نوع شرك أصغر. رابعا: توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، كالبيع والشراء والإجارة، فهذا جائز، ولكن لا يقول توكلت عليه، بل يقول وكلته، فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه وتعالى. يوكل مخلوقا، يوكل محامي، يوكل نائب عنه، يوكل، ولكن إيش؟ لا يتوكل عليه، حتى مع توكيل المخلوق هو إيش؟ يتوكل على الله. نعم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سؤال: اشرح هذه الآية واذكر الشاهد منها لباب، وما الذي يستفاد منها؟ الجواب: وصف الله المؤمنين في هذه الآية بصفات حميدة وصلوا بواسطتها إلى حقيقة الإيمان وكماله، أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت فأدوا فرائضهم وتركوا ما نهاهم عنه. ثانيا: أنهم يعتمدون على الله وحده ويتوكلون عليه ويفوضون أمرهم إليه، وهذه الصفة هي الشاهد من الآية للباب. ثالثا: أنهم إذا تليت عليهم آيات الله زاد إيمانهم وتحقق يقينهم. رابعا: أنهم يقيمون الصلاة ويأتون بها على الوجه الأكمل بأوقاتها وواجباتها وشروطها وأركانها. خامسا: أنهم ينفقون مما رزقهم الله من أموالهم النفقات الواجبة والمستحبة، وبهذه الخصال الخمس نالوا الجزاء الأوفى والدرجات العلى والمغفرة والرزق الكريم في جنات النعيم. وتفيد الآية أن الإيمان يزيد بالطاعة كما أنه ينقص بالمعصية. سؤال: كيف رتب هذا الجزاء على هذه الأعمال الخمسة دون غيرها من الواجبات؟ الجواب: لأن هذه الأعمال مستلزمة لفعل الواجبات وترك جميع المحرمات. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. الجواب: يقول تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية لها معنيان، أيهما الصح أو كلاهما صح أو كلاهما خطأ؟ ركزوا معي. يا أيها النبي حسبك الله، وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. المعنى الثاني: يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. أي المعنى الصحيح؟ كلاهما ولا أحدهما؟ ما هو الأول؟ من يلا شمل. إن الله حسبك وإن الله حسب المؤمنين. وليس المعنى الله والمؤمنون حسبك يا رسول الله، لا، وإنما الله عز وجل حسب نبيه كافي من كل شيء وحسب المؤمنين من كل شيء. هذا هو المعنى المتعين. ما تضبط هنا تقول إيش كلاهما صح، لا، الحسب يعني الكفاية. من يكفي عباده؟ الله عز يكفي، يكفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكفي المؤمن. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. نعم. سؤال: اشرح هذه الآية مبين مناسبتها للباب. الجواب: يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين فلا تحتاجون معه إلى أحد. الله. ومناسبة الآية للباب هي أنه إذا كان الله هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب، يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ الجواب: بلى. من المراد هنا بقول أليس الله بكاف عبده؟ يعني من؟ معني من؟ رسول عليه السلام ولا إبراهيم عليه السلام ولا موسى عليه السلام ولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ يقول الله أصلح، أليس الله بكاف عبده؟ مفرد هذا، ها نكرة؟ لا، ليس بنكرة. أنت لحظة، واحد سامع أن في شيء اسمه نكرة قال نكرة، ها ليس بنكرة، هذا مضاف معرف. عبد من هذا؟ عبده يعني عبد الله، هذا ما أعرفه. أيوة، مفرد أضيف فيفيد العموم. أليس الله بكاف عبده؟ أضيف إلى الله، المفرد يضيف يفيد العموم. والدليل المشهور مفرد مضاف يفيد العموم قول الله عز وجل: أن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. لماذا لا تحصوا؟ لأنها قال نعمة، النعمة ممكن تحصي واحدة، لكن هنا نعمة مفرد أضيفة فيفيد العموم. يعني المعنى: وأن تعدوا نعم الله الكثيرة لا تحصوها. فمعنى وأن تعدوا نعمة الله يعني وأن تعدوا نعم الله. ومعنى أليس الله بكاف عبده يعني أليس الله كافيا عباده. فهو مفرد أضيف فيدل إيش؟ فيدل على العموم أو فيفيد العموم. واضح؟ أليس الله بكاف عبده. إذن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمن، يعني الله كافيك وكافي من اتبعك المؤمن. نعم، كمل. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سؤال: ما معنى هذه الآية وما الذي تدل عليه؟ وهل التوكل ينافي القيام بالأسباب أم لا؟ علل لما تقول. الجواب: معنى الآية أن من يعتمد على الله فهو كافيه، وتدل على فضل التوكل وأنه من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل لا ينافي القيام بالأسباب لأنه من جملة الأسباب المأمور بها شرعا، فترك الأسباب المأمور بها قادح في التوكل. عن ابن عباس طيب رضي الله. الواحد في أمور يفوض أمر الله عز وجل ويأخذ بالأسباب، لا يعتمد على الأسباب ولا يتوكل على الله، ولا يقول أني متوكل على الله ويترك الأسباب، بل يجمع بين الأمرين، يعتمد على الله عز وجل في كل صغير وكبير مع اتخاذه للأسباب الشرعية المباحة المشروعة. ولذا قالوا ترك التوكل قدح في الدين، واحد ما يتوكل هذا قدح في الدين، وترك الأسباب قدح في العقل، قدح في العقل، يعني هذا ما هو صاحي. مثلا واحد يرجو من الله الولد، دائما يقول اللهم ارزقني ذرية صالحة، اللهم ارزقني ذرية صالحة، الأخ متزوج قال أعوذ بالله عشان بالزواج، ودائما يقول اللهم ارزقني اللهم، طيب تزوج قال لا لا لا الزواج مو حاطة في بالي، ويريد الذرية الصالحة، نقول هذا إيش؟ عقله فيه شيء، تريد، طيب تزوج قال متوكل على الله، ثقتي بالله عظيمة سيرزقني وإلا ما تزوج، نقول إيش إنه ترك الأسباب هذا قدح في العقل. الاعتماد على الأسباب كأن الأسباب وبس هذا قدح في الدين، هذا ما عنده دين اللي يعتمد على الأسباب ولا يتوكل على رب الأسباب. إذا ما هو الإيمان والعقل؟ ها، أن تتوكل على الله عز وجل، تفوض أمرك الله، صادق في اعتمادك على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. واضح؟ طيب كمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا لك إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. الله. سؤال: ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل؟ واذكر شيئا من فضل هذه الكلمة. الجواب: معنى حسبنا الله كافينا ومتول أمرنا فلا نتكل إلا عليه، ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه والمعتمد عليه. من فضل هذه الكلمة العظيمة أنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد، وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس إذا قلت له حسبي الله قال لا تحسب علي، مو دعاء عليك، أنا أقول الله يكفيني. يكفيك من ماذا؟ من كل شيء. يكفيني في أن يتحقق كل ما آمله وأن أنجو من كل ما أحاذره. ومن ذا الذي يستغني عن حسب الله، عن كفاية الله له؟ بل على المسلم أن يكثر من كلمة هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل في الشدة وفي الرخاء. فلا غنى للعبد عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. واضح؟ يكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس القائل واحد إن الناس قد جمعوا لكم يعني المشركون. فكلمة ناس في الآية في الموضعين ليس المراد بها كل البشر. في الموضع الأول الذين قال لهم الناس القائل واحد جاي يخوفه، إن الناس أولئك المعنيين اللي جاي يقاتلوكم قد جمع لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثل هذا إن الناس الذي قال لهم الناس إن الناس يقال عنه عام مخصوص، مش مراد بإيش البشرية كلهم. طيب قال الله عز وجل العصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان يعني الناس، هذا عام مخصوص ولا عام على بابه؟ عام، يعني كل الناس لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصل الحق. طيب قال الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني هذا عام مخصوص ما بين الصحابة، لأن لما نزل القرآن وانتشر الإسلام ما كان في أحد على الإسلام إلا الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ألا أنه هو السفهاء ولكن يعني. طيب التسميع اليوم عندنا حديث، وين وصلنا التسميع؟ ها حديث أبي واقد صح؟ ودليل الأشجار والأحجار. من يسمع؟ هذا ما يسمع إلا اليوم، واحد يكون محضر نفسه وجاهز. يلا عبد الله. أسلحتهم يقال لها ذات عنوان بارك الله فيك ان شاء الله جيد يلا احمد قال رحمه الله ودليل الاشجار والرجال قوله تعالى فرايتم اللات والعزى وناشا الثلاثه الاخرى عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سبعين وجدت حدثاء عهد لكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينطون بها اسلحتهم فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما اجعل لنا فمرنا بسدرة اجعل لنا ذات ايه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ايوه قال الله أكبر إنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن والذي نفسي قلت قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت كما قالت مثلما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة الله أكبر يلا ما شاء الله شد حيلك اليوم ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين شجرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم والمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط صح ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بارك الله يلا على أبا غزاي ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اليوم استجدك أنت اليوم أحسن مرة يلا عمران يلا يا عمران صدقون باقي درس واحد نخلص رسالة حفظا شلون التعاون حلو ها أحسن من الإبل ها صح يلا ثم الذي نفسي بيده اعدود 15 واحد زين يلا واحد. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بارك الله. يلا خميس. دليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أرأيتم اللات والعزة. أرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ سمع استري يا كم خرج مع رسول الله. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكنا حدثاء ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. قلتم والذي إنها السنن. الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. بارك الله. يلا شيخ. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وفي الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر فمررنا بسدرة يقال لها ذات أنواط والمشركون سدرة يقال لها ذات أنواط يعكفون عندها ويقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. يلا ايه والحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر كنا السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. بارك الله. ها غير النشاط. صلى الله عليه وسلم. غيره. قال رحمه الله تعالى ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعرفون عندها ويلوكون إلى أسلحتهم فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهي كما لهم يلا غير يلا باقي ثمانية يلا تفضل قال رحمه الله تعالى وليل مكتوب والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وحديث أبي واحد بن كثير رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعض الناس باليارب خلصوا الخمسة عشر يا رب وراي عرس يوم الأحد يا رب خلصوا الخمسة عشر يلا وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنيف ونحن حدثاء عهد بالكفر وللمشركين سدرة يعطفون عندها ويموتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون هاشم حافظ ما حفظ لا حول ولا قوة ماشي من اليوم ماشي من الفئة هذا اليوم واحد وراء عرس واحد يحاول ها يلا حافظ انت مش حافظ ها يلا الشاري والاحجار قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى وعن حديث ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكنا حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها ويموتون بها اسلحتهم قالوا لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا فمررنا ب... بسدرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السلم، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. يلا غيره. قال رحمه الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: رأيتم ملكة والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقل الدرسي: خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد الكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها ويمتون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. شمري حفظ سمعت غيره ما شاء الله. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى وبنات الثالثة الأخرى. وعن أبي وقد بن الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين شدر يعكفون عندها ويمتون بها أسلحتهم، وقالوا لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله الله أكبر، إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. غيره كم صار؟ ثمانية. والله دايخ. لا آخر مرة استأمنوا على عدد. قبل أربعة خمسة قلت كتين، قلت سبعة. الله غطيت. خليت غفوة ما سألت قبل شوي تقول سبعة. أنا أقول راح الليل لحد ترك نايم. يلا نختم عشان أشجار الأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينقون بها أسلحتها، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها السنة، لقد قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة. بارك الله صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى سلم. ايش تبي تسوي؟ سلم. صار لك ساعة قاعد اقطعك شيخ شلونك؟ طيب خلاص تريح، تعال بيك هام طيري. هلا عليك السلام وكاد، حياك الله، كيف حالكم؟ بارك الله فيك. شيخ ابو زكريا يسلم عليك. أبو زكريا يسلم عليه. من هو أبو زكريا؟ في سلمة. سوري، شيخ سوري. لا من الكويت. شيخ أبو زكريا. أبو زكريا سوري ولا كويت؟ اسمه يحيى. أي نعم. يحيى أبو زكريا. كويت ولا سوري؟ كويت. كويتي؟ نعم كويت. الله. رومانسية على مسلم. رومانسية ولا في سلمة؟ يصلي في. صلي. بلغ مسلم. بارك الله. لا لا. أنت من أي البلاد؟ أنت من أي البلاد؟ من السنغال. أقول له أنا من السنغال بعد. شنو فشلتوني؟ شكرا صفا. هلا. سكرا. زين كلك واحدة. واحدة. بسم الله. هلا. شكرا. الكمال توكل على الله، عقل الكمال ثم سلام.